بسم الله الرحمن الرحيم. الكل منا يطمع في تميز شخصيته، الكل منا يتمنى أن يكون ذلك المتميز في مجتمعه، بين أقرانه، بين أصحابه، بين أحبابه. مفاتيح التميز، مفاتيح التميز يا طالب التميز. ما لم تكن إيجابيا ذا فاعلية وذا تأثير وذا تطوير للذات وذا تقديم للخبرات للمجتمع، فماذا يريد منك المجتمع؟ مجالات المتميز، وإنما في خدمة أمته، في خدمة بلاده، في خدمة مجتمعه، في خدمة الناس، في خدمة الفقراء، في خدمة الأرامل والأيتام. احذر النظرات، فكن ذلك البر الرحيم الشفيق المحسن الإيجابي النافع لمن حولك. فكن تلك الزهرة الفواحة التي كل يعبق عطرها ويشمه. يا طالب التميز، البس لكل حالة لبوسها، إما نعيمها وإما بوسها. يا طالب التميز، لا تقدم إلا على ما تستطيع، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. إذا لم تكن إيجابيا ولا تلعب دور القوي، فسوف تلعب دور الضعيف. مفاتيح التميز، مفاتيح التميز. حياة المتميز، يقدم التوحيد على كل شيء، حق الله جل في علاه. كيفية الإخلاص، أن تعمد إلى صالحاتك فتسترها كما تستر ذنوبك. حسن الأدب، التأدب مع الله جل في علاه ومع رسوله عليه الصلاة والسلام. اليأس، من سوء الظن بالله، ولا يجتمعان سوء الظن بالله والإيمان في قلب عبد مسلم. نافذة الإعلام للإنتاج الإعلامي تقدم مفاتيح التميز لفضيلة الشيخ محمد بن سرار اليامي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لك اللهم والشكر الأجل، ما غرد القمر ودمع الصب هل، ثم صلاة الله تترى ما سرى، برق على طيبة أو أم القرى. مع السلام يا شياني أحمد وآله المستكملين رشدا. لك الحمد ما غنى الحمام المطرب، لك الحمد يا من ليس الحمد إلا له، لك الحمد ربي تعاليت ربا وأثني على الله بكل حال. حمدا لمن بلغنا المرامى وزادنا من فضله إنعاما، ثم صلاة الله تترى ما سرى، برق على طيبة أو أم القرى. مع السلام يغشيان أحمد وآله المستكملين الرشدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم في موضوع مفاتيح التميز. الكل منا يطمع في تميز شخصيته، الكل منا يتمنى أن يكون ذلك المتميز في مجتمعه، بين أقرانه، بين أصحابه، بين أحبابه. وإن التميز عسير ولكنه يسير على من يسره الله عليه. نعم، وإلى مفاتيح التميز. المفتاح الأول، عبد أهل الشرك اللات والعزى وعظموا مناة الثالثة الأخرى فأظلمت البشرية ودفنت الإنسانية في أوضار الشرك، فبعث الله محمد بن عبد الله هاديا مهديا بالتوحيد. التوحيد، التوحيد أولا في حياة المتميز، يقدم التوحيد على كل شيء، حق الله جل في علاه. أعظم ما عبد الله به سبحانه وتعالى، أعرف المعروف التوحيد، وأنكر المنكر الشرك، إفراد الله بالعبادة والقصد والطلب والإرادة، التوكل والدعاء والرجاء والخوف والخضوع والذلة والانكسار بين يديه جل في علاه. حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. تأمل الآية، قل إن صلاتي، الصلة بين العبد وربه، الصلة المطلقة العامة، والصلة الخاصة وهي الأفعال المخصوصة والأقوال المخصوصة في الأزمنة المخصوصة، وهي الصلوات. قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي للقرابين وذبحي للشهوات في قلبي، ونسكي ومحياي، فالحياة كل الحياة توحيد، والموت كل الموت توحيد، ومحياي ومماتي لمن؟ قال لله رب العالمين، خالصا لك وحدك، رضاك رضاك يا رحمن عني، يريدون وجهه، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. النتيجة، قال الله، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. فأسأله جل في علاه أن يقيني وإياكم شر ذلك اليوم. قلوا آمين. يا كرام يا بررة، إن التوحيد من أعظم الثوابت في حياة العبيد، إنه حق الله جل في علاه الذي يفرد به سبحانه وتعالى قصدا وطلبا وإرادة. فلا تميز إلا بالتوحيد، ولا تميز إلا بتعظيم حق الله جل في علاه. من عظم الله عظمه الله في قلوب عباده، من حقق التوحيد حقق الله له في دنياه ما يريد، وعصمه في آخرته في يوم الوعيد. من حقق التوحيد ازدانت حياته وأنست نفسه واطمأنت، يأوي إلى ركن شديد. قال لوط عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام: لو أن لي بكم قوة. تصور المشهد، الأضياف في البيت وهو لا يعلم أنهم ملائكة خلف الباب، وقومه يهرعون إليه ويدفعون الباب يريدون الاقتحام عليه، وهو عليه الصلاة والسلام يقول: لو أن لي بكم قوة، لو كنت قويا قادرا لمنعتكم ولا رأيتم مني المنعة. أو آوي إلى ركن شديد: ولكنني أعتمد على الله. قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله أخي لوطا، آوى إلى ركن شديد، آوى إلى ركن شديد. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كور في كرة من ليف وألقي في المنجنيق وهو في السماء، كما أخبر ابن عباس وغيره. أتاه جبريل: يا نبي الله، ألك إلي حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم، حسبي الله ونعم الوكيل، أي كافيني ومعينني ومؤيدني ومسددني، حسبي الله ونعم الوكيل. اجتمعت القبائل على محمد عليه الصلاة والسلام هنا، وأرادوا أذيته عليه الصلاة والسلام، وأرادوا استئصال شأفة الأمة وإبادة الإسلام وقتله في مهده، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. النتيجة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم حتى مساس، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله. الله أكبر. إنه صدق التوحيد في الدنيا وثمرته في الدنيا قبل الآخرة. بواب الشيخ محمد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد، باب ما جاء في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب: أرأيت إلى لا إله إلا الله، إنها أعظم الذكر. لا معبود بحق إلا الله أعظم الذكر، أعظم ما سبح المسبحون وذكر الذاكرون لا إله إلا الله، كما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أرأيت إلى هذا المنهج، أرأيت إلى هذا المبدأ، إنه لا يقوم في قلب الإنسان حتى يستقيم أمره على مراد الله جل في علاه، وعلى محبة محابه سبحانه وتعالى، وعلى البعد عن مساخطه جل في علاه. ولذلك سمى أهل العلم الذنوب نقائص التوحيد، لأن التوحيد لو كان خالصا كاملا ما وقعت أنا وإياك في الذنب والتقصير. ولذلك سميت الذنوب نقائص التوحيد، إنه التوحيد حينما تمازج حلاوته القلوب تجد أن الإنسان يقدم مهجته: ثمن المجد دم جدنا به فاسألوا كيف دفعنا الثمن. يقدم الغالي والرخيص والنفس والنفيس في سبيل رضا الله جل في علاه. لسان الحال: رضاك رضاك يا رحمن عني. وانظر إلى المشاهد تحت هذا الجبل، تحت أحد، مشاهد عجيبة عجيبة، لكن هو الحب، حب هذه الكلمة، حب كلمة التوحيد، حب الله جل في علاه، إفراد الله بالعبادة والقصد والطلب والإرادة. اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى، إني لا أجد ريح الجنة من دون أحد. إنه الحب واشتياق المعنى، فادري يا صاحب الهوى وتأنى. سعد يسأل عنه عليه الصلاة والسلام ابن الربيع: أين هو؟ فيفتقده الصحابة فيجدونه في الرمق الأخير: أبلغوا رسول الله مني السلام، وأبلغ قومي أن لا يوصل إليه عليه الصلاة والسلام. وفيهم شفر يطرف: إنه الحب واشتياق المعنى، فادري يا صاحب الهوى وتأنى. طلحة بن عبيد الله، وما أدراك ما طلحة. طلحة الذي ذهب بيوم أحد كله، كما زكاه الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وتبسم على هذه التزكية محمد عليه الصلاة والسلام. طلحة 11 رجل مع النبي عليه الصلاة والسلام في طرف أحد، ويلتفت عليه الصلاة والسلام: يا طلحة، من للقوم يا طلحة؟ قال: لبيك وسعديك يا رسول الله، أنا للقوم. قال: غيرك. فتقدم رجل فقاتل فقتل، فالتفت عليه الصلاة والسلام: طلحة. قال: لبيك يا رسول الله. قال: من للقوم؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: غيرك. فتقدم رجل فقاتل فقتل، حتى استتم الرجال فقتلوا أجمعين، فما بقي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة رضي الله عنه وأرضاه. قال عليه الصلاة والسلام: طلحة. قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: من للقوم؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: ولقد رأيتني أذب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سيفا كلها تريد قتله، والذي نفسي بيده لقد نافحت عن وجهي عليه الصلاة والسلام حتى خطل سيف من يساري يقاتل بيمينه، فأتته ضربة من جهة اليسار، قال فلم أجد بدا إلا أن أدفعها عني، يقدمها كي لا تصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فأصبت في كتفي فشلت يساري فسقطت على مقعدتي، ثمن المجد دم جدنا به فاسألوا كيف دفعنا الثمن. فبينما أنا كذلك إذ بالرسول عليه الصلاة والسلام يلتفت طلحة، قال قلت لبيك وسعديك يا رسول الله، قال كتفك يا طلحة، يريد أن يصعد عليه الصلاة والسلام على مكان، قال فزحفت زحفت حتى دنوت منه عليه الصلاة والسلام فصعد على كتفي. إنه الحب واشتياق المعنى، فادري يا صاحب الهوى وتأنى. يقول والذي نفسي بيده، لقد أصبت يوم أحد في كل مكان حتى في ذكري، حتى في ذكري. مشاهد في أحد عجيبة وعظيمة، مشاهد في هذه البلاد المباركة عجيبة وعظيمة، لكن هو التوحيد الخالص، هو الحب الصادق لله جل في علاه. إنه الحب واشتياق المعنى، فادري يا صاحب الهوى وتأنى. خالط حلاوة القلوب رجالا ونساء، فطفقت المرأة بعد معركة من المعارك تسأل العائدين منها أين رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، أين رسول الله؟ قالوا قتل ولدك. قالت أين رسول الله؟ فقال قائل قتل زوجك. قالت أين رسول الله؟ قالوا قتل أخوك. قالت أين رسول الله؟ قالوا هو ذا سالم. قالت كل مصيبة تهون إلا مصيبتنا فيك يا رسول الله. إنه الحب واشتياق المعنى، فادري يا صاحب الهوى وتأنى. لسان الحال، نعم في سبيل الحق يحلو لنا الصبر، أجل وبحق فيه يستعذب المر. وكم محنة سوداء مرت بمسلم ويعقبها من بعد شدتها اليسر، تجرعت كأس الصبر حتى ألفته، ومن يعشق العلياء ليدنه الصبر. إنه الحب واشتياق المعنى، فادري يا صاحب الهوى وتأنى. في سبيل التوحيد تراق دماء العبيد، في سبيل التوحيد يرى عليه الصلاة والسلام قبل أحد رؤيا أن 70 من البقر تذبح، فيؤولها عليه الصلاة والسلام أن 70 من أصحابه يقتلون، ويذبح أصحابه بين يديه عليه الصلاة والسلام، ويشج رأسه وتدخل حلقة المغفر في جبينه عليه الصلاة والسلام. فبينما الصديق الأكبر رضي الله عنه أرضاه جاثي بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر كيف يصنع بحلقة المغفر قطعتين من الحديد في وجه محمد عليه الصلاة والسلام، أشرف وجه رأت الإنسانية، أعدل وجه، أحكم قلب، وأسلم لسان عليه الصلاة والسلام، ومع ذا يحتار الصديق كيف يخرجها من وجهه. قال أبو بكر فبينما أنا كذلك إذ بهدير خلفك هدير الجمل، سألتك بالله، ناشدتك الله يا أبا بكر، سألتك بالله يا أبا بكر. قال فالتفت فإذا به أبو عبيدة عامر بن الجراح يعدو رضي الله عنه وأرضاه، قال فيما يا أبا عبيدة؟ قال أن تخلي بيني وبينها، يريد شرف الدنيا والآخرة، أن تخلي بيني وبين هذه الحلقات، ناشدتك الله أن تخلي بيني وبينها. قال هي لك. قال فقمت عنه فبرك على ركبه وله خنين، صوت من الجري وله خنين، وأعمل أسنانه فيها، فقام يعالج الحديد فأعمل أسنانه فيها حتى قطعها، فسقطت الحلقة الأولى وسقطت معها ثنية أبا عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو بكر ولقد رأيتني أنظر إليه والدم يتعب من لحيته، لكن يطيب حديثنا فيكم ويحلو ويغلو عند ذكركم الكلام، وأما غيركم فالقلب يأبى، حرام مدح غيركم وحرام. ذكريات مع الرسول وشوق يستهيض الشجون منه الأجلى، كلما مر ذكره في فؤادي قال قلب المحب أهلا وسهلا. قال أبو بكر فقام يعالج الثانية، فبينما هو يعالج الثانية إذ بها تسقط الحلقة الثانية من وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وإذ بثنيتي أبي عبيدة السفليين يسقطان معهما. والعرب تسمي مكسور الثنايا الأهتم، الأهتم، والهتم هو سقوط الأسنان، سقوط الثنايا العليا أو السفلى. فجمعها أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه فسقطت الثنيتين، فكان يقول أبو بكر فما رأيت في الإسلام أهتما أجمل من أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. إنه الحب واشتياق المعنى، فادري يا صاحب الهوى وتأنى. المفتاح الثاني ثمرة القلب والأدب مع الرب إذا سطعت شمسه في قلب العبد لاحت له في الأفق علامات التوفيق. الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص، وأقرب تعريف للإخلاص أن تعمد إلى صالحاتك فتسترها كما تستر ذنوبك. أن تعمد إلى الصالحات فتسترها كما تستر ذنوبك. أليس كل منا صاحب ذنب وخطيئة؟ كلنا خطاء، وخير الخطائين التوابون. والكل منا يستر ذنبه ويستر على نفسه في أعماله السلبية، فإذا ذكرت أعماله الإيجابية هش وبش لها وطرب. لا، الإخلاص أن تستر صالحاتك كما كنت بالأمس تستر سيئاتك. هذا هو الإخلاص، التجرد من الناس والتعلق برب الناس. هذا معنى من معاني الإخلاص. الإخلاص إفراد الله بالعبادة والقصد والطلب والإرادة، وهو لب العبادة. الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يعبدوا مخلصين له الدين، وتأمل يعبدوا وتأمل مخلصين. ألا لله الدين الخالص، أخلص لرب العرش واتبع رسوله، فمن يتبع يزداد حاسده غما. قد يقول قائل: فكيف أحصل الإخلاص؟ تحصل الإخلاص أولا بسكين الياس، اذبح الطمع مما في أيدي الناس. بسكين الياس اذبح الطمع فيما في أيدي الناس. لا ترجو من الناس شيئا، لا ترجو على قربك شيئا، وإنما اسأل الكريم جل في علاه. إنه الحب واشتياق المعنى، فدر يا صاحب الهوى وتأنى. إنه الإخلاص والتجرد في القصد. إنه سمو القلب عن أوحار الدنيا وعن أوضارها وعن ملاذها، وتعلقه بالله جل في علاه. والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر أو أهلك دونه ما فعلت. هذا منهجهم وهذه طريقتهم، منهج محمد عليه الصلاة والسلام. أغروا بالنساء، أغروا بالأموال، أغروا بالسلطة، أغروا بالرياسة، أغروا وأغروا، وإذا به ثابت عليه الصلاة والسلام، رابط الجأش، ثابت العزيمة بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. يحدوه الإخلاص لدعوته. العنصر الأول، كيف تكون مخلصا؟ ذبح الطمع بسكين الياس مما في أيدي الناس، أن تيأس مما في أيدي الناس، وأن تطلب حق الله لله، وأن تتعلم لله، وأن تعبد الله له جل في علاه، وأن لا تشرك معه أحد، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر ولا شركا خفيا ولا ميلا في قصد، وإنما تصفي قلبك له جل في علاه تعالى عن النديد والمثيل والنظير. ثانيا، يا طالب الإخلاص، استر أعمالك الصالحة، ستر الأعمال الصالحة. ولذلك علي بن زين العابدين رحمه الله لما مات وغسل رؤية في ظهره أثر الندب سوداء، فسئل أهله فقالوا كان يحمل الدقيق والزبيب يوزعه على الفقراء في الليل. الإخلاص. وقد حدثت عن أحد العلماء الأعلام في هذه البلاد المباركة، فقال لي: ابن أخيه مرض الشيخ ذات ليلة فزرته، ثم قال: فلان خذ مفتاح السيارة. قال: فتركت مفتاح السيارة معي، وأتيت بعد يومين قال: أعطني مفتاح السيارة. قال: فأخذها مني وقلت: الشيخ لا تخرج أنت متعب. قال: أنا عندي مشوار لازم أقضيه. قال: فتتبعت الشيخ عن بعد، فإذا به ينزل إلى أحد السوبر ماركت الكبيرة ويشتري مجموعة أغراض ويضعها في شنطة السيارة ويغلق السيارة ويذهب بالسيارة عند بيته ويقف ويدخل البيت. قال: وقبل صلاة الفجر كعادتي آتي لأخذ الشيخ إلى مسجدي ليلقي دروسه. وفي فترة المرض التي مرضها الشيخ انقطع عن الدروس، فقلت: آتي اليوم أشوف ثمرة الأغراض اللي في السيارة ولا نزلت من الليل. قال: فأتيت فإذا بالسيارة ماشية، فانطلقت فإذا بالشيخ، هذا من علمائنا الموجودين الآن، رفع لطمة على وجهه. قال: فتبعته فإذا بالشيخ يأتي إلى حارة من الحارات الفقيرة ويطرق الباب ويضع الأغراض عند الباب ويركب سيارته وينطلق. فسألت صاحب البيت، قال: هذا دأبنا من شهرين، كل ثلاث ليالي أربع ليالي تأتينا أغراض الثلاجة عند الباب، نجدها الفجر، نخرج للصلاة ونجدها دائما. وإذا بها من هذا الرجل عالم من علماء الأمة، ولو شئت لسميته لكم. إنه الحب واشتياق المعنى، فدري يا صاحب الهوى وتأنى، يريدون وجهه، يريدون ما عنده جل في علاه. إنه الإخلاص والحرص على ستر الأعمال عن أعين الناس. أيضا إذا أردت أن تكون مخلصا فاصحب المخلصين، سر معهم وسر في مواكبهم وسر في طريقتهم، فإنها طريقة مرضية وإنها سنة ممضية. سر فإنه طريق الإخلاص، ثمرته الجنة ورضا رب الناس جل في علاه. وانظر إلى دفاتر السير وإلى أعمالهم، أحدهم يبكي على وسادته، فتنظر زوجته فتقول: أتبكي؟ ما يبكيك يرحمك الله. قال: ذكرت الآخرة بهذا الظلام، ذكرت القبر بهذا الظلام. قالت: وما ذكرته إلا الليلة؟ أين أنت من سنوات؟ قال: هيه يا أنت، والذي نفسي بيده، إنني منذ 20 سنة ما نمت إلا وقد بللت وسادتي. زوجته ويخصها بمثل هذا الأمر. والأخرى تبكي على والدها وهو في النزع الأخير، قال: أي فلانة؟ قالت: لبيك والدي. قال: والذي نفسي بيده، لقد ختمت القرآن 8000 مرة في هذه الزاوية. فلا تخشي على والدك، أبشري وأملي من ربك ما يسرك. نعم، إنه الإخلاص الصادق، إنه الحب واشتياق المعنى، فادري يا صاحب الهوى وتأنى. إنه الإخلاص الصادق الذي يأمر الإنسان بستر صالحاته كما هو يحرص على ستر سيئاته. ومن وسائل الإخلاص كذلك معرفة قيمة الإخلاص وثمرته، معرفة قيمته. والله ما تلذذ المتلذذون بأعظم من الإخلاص لله جل في علاه، والله ما أنس العارفون بأعظم من حب الله جل في علاه وإخلاص العمل له. وانظر إلى المخلص إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر كيف يقوم ينتفض، خاصة في ليالي الشتاء ينتفض. دعاه داعي الحب وأمره آمر الإخلاص، فانطلق وقام وتوضأ وانطلق في الهواء البارد بالماء البارد، وتوجه إلى بيت الله جل في علاه، يؤدي حقه سبحانه لسان حاله: رضاك رضاك يا رحمن عني. المفتاح الثالث: خير العيش يقضى به والرضا يرضى به، هو آخية المؤمن، يأوي إليه العبد في الهم والكرب، فيأوي إلى ركن شديد يثبته به الله، إنه حبس النفس. الصبر، وهو في اللغة الحبس، وهو حبس النفس على محاب الله، ومحابه: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما إيش افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يا الله، من أنا وأنت حتى يحبنا الله؟ من نحن في جنبه جل في علاه؟ فقراء، حقراء، أذلاء، مساكين، مذنبين، خطائين، مقصرين، ويحبنا. تعالى الله وجل الله، أعظم ما فأهت به الأفواه. سبحان من سجد لو سجدنا له على شبع الشوك والمحمي من الإبر، لم نبلغ العشر من معشار نعمته، ولا العشير ولا عشرا من العشر. رحمة واسعة، ورحمتي وسعت كل شيء. يحبك أنت، نعم يحبك أنت الذي تحمل في جوفك العذرة، يحبك أنت، نعم الذي تنتخط وتتبول، نعم يحبك أنت الذي تعصيه وتذنب فتستغفر وتتوب. والتائب حبيب الله، اجلسوا إلى التوابين فإنهم أرقوا قلوبا، كما يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه. يفرح الله بتوبتي وبتوبتك. يا الله، من نحن في جنبه جل في علاه؟ يفرح أشد من فرح ذلك الأعرابي، كما قال عليه الصلاة والسلام وهو يصور المشهد: وانظروا معي، يخرج ومعه ناقته عليها الطعام والكساء والسقاء، فبينما هو منطلق إذ بالحر يشتد، فيقيل تحت شجرة ويضع رباط الناقة الزمام تحت حجر، وينام فينفلت الرباط وتنطلق الناقة. يستيقظ: يا الله، أرض جرداء، سماء مرداء، لا غذاء، لا ماء، لا كساء، موت محقق، موت محقق. فبينما هو يبحث عنها إذ به ييأس منها، وينقلب ويرجع على وسادته وينام على صخرته. فبينما هو كذلك إذ به يسمع خشخشة فيفتح عينه، فإذا بالزمام بين يديه قريب، وإذا بالناقة عند رأسه. يا الله، حياة بعد موت، وفرح بعد يأس. إنه العودة إلى الحياة، إنها السعادة. بينما هو كذلك يقفز يلتقط الزمام: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فيضحك عليه الصلاة والسلام يقول أخطأ من شدة الفرح. ظهر السرور علي حتى أنني من عظم ما قد سرني أبكان. أخطأ من شدة الفرح، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال عليه الصلاة والسلام: فلله أشد فرحا بتوبة أحدكم من هذا براحلته. سبحانه الغني، سبحانه القوي، سبحانه الكريم، سبحانه الجواد، جل في علاه من جاد فمن جوده ومن تجبر، فداخل ما حد من حدوده جنود البشر ذرة من جنوده سبحانه دام قويا، هل تعلم له سميا؟ إنه الحب واشتياق المعنى، فادري يا صاحب الهوى وتأنى. صبر على محابه وصبر عن مساخطه، الله لا يفتقدك حيث أمرك، الله الله لا يجدك حيث نهاك. اصبر نفسك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طرق الخير والصلاح والاستقامة والطمأنينة والسعادة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتأمل، وهم مهتدون أصحاب الإيمان لهم الأمن. أعدها بأل للتعريف، وأل التعريف إذا عديت بها الكلمة دلت على استغراق في جميع معاني الأمن، الاستغراق في جميع معاني الأمن، الأمن النفسي والحسي والمادي والعسكري والاقتصادي وغير ذلك. قال: وهم مهتدون. قال أهل التفسير: أن يهديهم الله جل في علاه لأكمل الأقوال وأحسن الأحوال في الفتن، لأكمل الأقوال وأحسن الأحوال في الفتن. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. صبر على محبه، صبر عن مساخطه، صبر على ما قدر جل في علاه. وسيد الصابرين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، مشهد من مشاهد الجوع في حياته عليه الصلاة والسلام، وصبر على الجوع في الخندق في المدينة. هنا يحفر الصحابة الخندق رضي الله عنهم وارضاه، لم يكونوا قد تعودوا على هذه الخطة، وإنما هي فارسية، ويصنعون ما صنعوا، فيذهبهم الظمأ والجوع ويتعبهم. ويمر النبي عليه الصلاة والسلام إلى ميدان القتال، فينظر وإذا بالوجوه شاحبة، وإذا بالبطون ضامرة، وإذا بالشفاه يابسة، فيقول قائل الصحابة: يا رسول الله، أمضنا الجوع يا رسول الله. ولكي يثبت للرسول: انظر يا رسول الله، ويكشف عن قميصه فإذا بحجر على بطنه، فيتبسم عليه الصلاة والسلام: اللهم صل عليه وعلى آله وسلم. والتبسم في الأزمات أمارة الثقة برب الأرض والسماوات، أمارة حسن الظن بالله جل في علاه. وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في ثغر الردى وهو باسم، تمر بك الأبطال كالما هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم. عليه الصلاة والسلام يتبسم ثم يكشف عن قميصه فإذا بحجرين على بطنه. صبرت مرة، غيرك صبر مرتين. احتسب نفسك واصبر في ذات الله، فبينما هم كذلك إذ بجابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه، صاحب الأحاديث اللطيفة والمواقف الشريفة والقصص المنيفة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإذ بجابر يسار النبي عليه الصلاة والسلام في أذنه: يا رسول الله، صنعت سورا، وفي رواية: صنعت طعاما لك والاثنين معك. وإذ بجابر يسار النبي عليه الصلاة والسلام في أذنه: يا رسول الله، صنعت سورا، وفي رواية: صنعت طعاما لك والاثنين معك. والسور عند العرب هو الطعام القليل الذي يكفي ثلاثة أو اثنين. قال: ماذا صنعت؟ قال: مد من بر وعناق صغيرة. تعرفون العناق؟ السخلة بنت الماعز الصغيرة، ذبحتها. قال: اذهب فلا تكشف البرمة، والبرمة قدر من حجر يطبخ فيه اللحم والمرق، ولا تفتح التنور، ومر زوجتك فلتعجن الطحين ولتأتي بعاجنة معها. ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أن كثر الله له الطعام، آية على نبوته عليه الصلاة والسلام. الصحيح أن تقول آية ولا تقول معجزة، آية على نبوته عليه الصلاة والسلام. فانطلق جابر ولا يزال في طرف المنطقة، يصعد النبي عليه الصلاة والسلام على مكان مرتفع: يا أهل الخندق. فيلتفت 1000 مقاتل، وفي بعض السير 800 مقاتل، 800 بطن أو 1000 بطن جائع و1000 كبد ظمأ، يلتفتون مستعدين لمحمد عليه الصلاة والسلام، مستجيبين لأمر القائد الأعلى عليه الصلاة والسلام. لسان الحال: لبيك وسعديك يا رسول الله، إن جابر صنع طعاما فهلموا إلى بيت جابر. قال جابر: فلما سمعت الأمر ولولت إلى زوجتي. انطلق يولول يصيح، يريد يكرم ضيفه، لكن 1000 مقاتل، 1000 جائع، 1000 كبد ظمأ، ماذا يقريهم وماذا يطعمهم وماذا يكسوهم؟ قال: فانطلقت أولول إلى زوجتي، وكانت حكيمة عاقلة. قال: فدخلت عليها وأخبرتها الخبر. قالت: قالها عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم. قالت أما وقد قال إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، انتهى الأمر، هذا وحي من الله. قال فبينما أنا كذلك إذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علينا وقد أخذ مني الخوف كل ما أخذ، خاف أنه ما يكرم الضيافة، فقال عليه الصلاة والسلام أين الطعام؟ قال قلت دونك هو يا رسول الله. قال فجلس عليه الصلاة والسلام عنده ثم دعا وبرك ونفث بريقه الطاهر الشريف. قال أين العجين؟ قال فقربته له فدعا ونفث بريقه الطاهر الشريف وبرك عليه الصلاة والسلام، ثم قال مر زوجتك فلتأتي بعاجنة معها. قال فقامت تخبز وتعجن، ثم قال يا جابر، قال قلت لبيك يا رسول الله. قال أدخل القوم عشرة عشرة، كم في الألف عشرة؟ مئة، مئة مجلس، صورت المشهد، مئة وليمة. قال فقمت أدخل القوم عشرة فيجلسون فأنهش لهم من اللحم وأغرف لهم من المرق وأكسر لهم من الخبز فيأكلون حتى يشبعون ثم يخرجون. قال حتى استتم الجيش كاملا، فلما انتهينا قال عليه الصلاة والسلام جابر، قال قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال أين الطعام؟ قال دونك هو، فوالذي، يقول جابر، فوالذي نفسي بيدك إن لم تمسسه يد بشر. قال عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يا جابر كل الطعام وأهدي لجيرانك. صفحة من صفحات الصبر في حياته عليه الصلاة والسلام. قالوا بعض أهل السير فبات أهل المدينة تلك الليلة على خبز ولحم من بيت جابر رضي الله عنه وأرضاه. إنه الحب واشتياق المعنى، فادري يا صاحب الهوى وتأنى. المفتاح الرابع، مفتاح المزيد وغاية المريد وثمرة التوحيد، الشكر. والشكر منزلة أقل من الحمد، ولذا علمنا الله جل في علاه في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وعدها بأن التعريف أي الاستغراق في جميع معاني حمد الله جل في علاه. والحمد ثناء على الديان لصفاته وكمالاته سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى. أما الشكر فهو ثناء بمقابل نعمة، شكر على الأمن، شكر على العافية، شكر على الصحة، شكر على الولد، فالشكر بمقابل والحمد بلا مقابل، وإنما الحمد ثناء على الديان بصفاته وكريم خلاله جل في علاه. والشكر ثلاثة أركان، شكر اللسان وشكر القلب وشكر الجوارح. فشكر اللسان الثناء على الديان بالنعمة ونسبتها إلى المنعم جل شأنه، والله لو سجدنا له على شبه الشوك والمحمي من الإبري لم نبلغ العشر من معشار نعمته، ولا العشير ولا عشر من العشر. نأخذ نعمة هذا المساء نتحدث عنها، نعمة هذا الوجه، كم جعل الله فيه من عين؟ خمس عيون. العين الأولى عين جامدة ترى كل ما حولها، إنها من ركبها سبحانه وتعالى إنه الله جل شأن وحسبي، إنه الله سلوتي في صلاتي. العين الثانية عين غدقة عذبة سلسالة تجري صباح مساء، سوغ الله بها البارد وسوغ بها الحار وسوغ بها الحاذق وسوغ بها الحالي وسوغ بها المر، إنه اللعاب. ومن أجرى عملية المنظار تذكر نعمة هذه العين، كيف سوغت الطعام وكيف هيئت الهضم وكيف يسرت على الإنسان. العين الرابعة أو الثالثة وهي عين مالحة، مادة ملحية تسكب على هاتين الشحمتين من خلايا صغيرة، تخرج هذه المادة الملحية لتحفظ هاتين الشحمتين من التعفن. كبار السن يعرفون أن قبل زمن الثلاجات كان يغسل اللحم مع الملح أو يطبخ طبخا خفيفا خفيفا مع الملح ويشرق كي لا يتعفن، وعلى ذلك سميت أيام منى أيام إيش؟ أيام التشريق. فهذه العين الثالثة العين المالحة تجري على هاتين الشحمتين كي لا تتعفنان صباح مساء. ومن جرب قضية الجفاف في الأجفان استشعر هذه النعمة واستشعر قيمة هذه النعمة. العين الرابعة عين حامضة ثخينة أشبه بالمصفية أو الفلتر في الأنف، ومن استنثر في أيام الحج وأيام الزحمات رأى كيف حفظه الله جل في علاه من هذه الميكروبات، إنه الله جل شأنا وحسبي، إنه الله سلوتي في صلاتي. العين الأخيرة عين غليظة ثقيلة فيها مادة بلورية سمية، إنها في صماخ الأذن، فإذا أتى الميكروب أو الدويبة التصقت بها ثم أصبحت كالكمين لها فذاقتها فماتت فتبلورت عليها، فأتيت يوم الجمعة واغتسلت ونظفت أذنك وخرجت. من الذي حفظك؟ إنه الله جل شأنا وحسبي، إنه الله سلوتي في صلاتي. احفظ الله يحفظك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إنه الله جل شأنا وحسبي، إنه الله سلوتي في صلاتي. شكر الجوارح وهو القسم الثاني من أقسام الشكر، وهو إعمالها في محاب الرب جل في علاه. وقد أنف الذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن ربه ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وهو شكر الجوارح إعمالها في محابه والبعد عن مساخطه. الشكر الثالث شكر القلب، وهو اعتراف القلب أن المنعم هو الرب جل في علاه. نعم، اعتراف القلب أن المنعم هو الرب. سعى فيها فلان، تدخل فيها فلان، أتى فيها زيد، أتى فيها عبيد، هؤلاء أسباب ومسببهم العلي الوهاب جل في علاه. إنه الله جل شأنا وحسبي، إنه الله سلوتي في صلاتي. المفتاح الخامس، به تحط الأوزار ويرضى الجبار، وهو بلسم القلب وحرز المنكوب. الاستغفار، والاستغفار في اللغة مأخوذ من المغفر، والمغفر الخوذة المركبة على رأس الجند المقاتل، وهو أشبه بالطاقية. والمغفر سمي مغفرا لأنه يستر الرأس، فمن قال يا ربي أستغفرك فهو يقصد يا ربي أستسترك، أطلبك أن تسترني وأن تستر موجبات ذنبي في الدنيا وموجبات ذنبي في الآخرة. ماذا يوجب الذنب على العبد في الدنيا؟ أشياء كثيرة عدها ابن القيم في الداء والدواء، كثيرة جدا، ولكن نوجز شيئا منها. الذنب يوجب في الدنيا وحشة في قلب العبد، الذنب يوجب في الدنيا وحشة في قلوب الناس، الذنب يوجب في الدنيا حرمانا للرزق، الذنب يوجب في الدنيا نزعا للبركة، أن الذنب يوجب في الدنيا ضيقا للصدر، الذنب يوجب في الدنيا ألما نفسيا وفراقا اجتماعيا، الذنب يوجب في الدنيا ذلة وانكسار وضعف وحقارة وصغر. ولذلك تجد صاحب الذنب عينه ذليلة. الذنب يوجب في الدنيا الحدود الشرعية، فكأن من يقول اللهم إني أستغفرك يا ربي أطلبك أن تسترني من فضيحة الدنيا ومن موجبات الذنب في الدنيا ومن موجباته في الآخرة. ومن موجبات الذنب في الآخرة كفى به موجبا وثمرة للذنب في الآخرة، وهو غضب الرب جل في علاه، نعوذ بالله من الخذلان. فمن قال أستغفر الله، أي يا ربي أستسترك في الدنيا فلا تفضحني، وأستسترك في الآخرة فلا تفضحني، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا ستير. والاستغفار ثلاثة أركان: استغفار اللسان، وهو دوام ذكر الديان جل شأنه، ودوام تسبيحه وتهليله، ودوام طلب عفوه، ودوام الاعتراف بين يديه بالذنب. علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب فاستغفره، علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب فاستغفره. بالاستغفار، بالعلاقة مع العلي القهار جل في علاه، استغفار اللسان. الاستغفار الثاني استغفار القلب، وهو اعتراف القلب بالتقصير في حق الرب. استغفار القلب وهو اعتراف القلب بالتقصير في حق الرب. وكلنا خطاء وخير الخطائين التوابون، كلنا ذلك العبد المذنب. أنا عند الباب من أهل الحرم ودموعي كلها في الملتزم، إن يكن يا ربي عتب ظاهر فاعف عن أخطائنا يا ذا الكرم. الكل منا فقير، الكل منا مذنب، الكل منا مقصر، فلما لا نلزم الاستغفار؟ من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم من إيش؟ فرجا، ومن كل ضيق مخرجا. إنه المخرج، إنه المخرج للطمأنينة، للسعادة، للأمن، للهداية، للسكينة النفسية، الاستغفار. نغفل عن معاني من هذه المعاني، فإذا حركت القلوب عدنا فاستغفرنا علام الغيوب، فإذا خرجنا نسينا، عاطلنا الأهل والأولاد والزوجات ونسينا. قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تكونون عند أهلكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة. ولكن الاستغفار يجدد هذه العلاقة بين العبد وربه، بين السيد جل في علاه وبين المسود وهو العبد الفقير الذليل لربه جل في علاه. وتأمل كلمة عبد، أي خاضع في اللغة. العبد هو الخاضع المذلل، اخضع وذل لمن تحب، فليس في شرع الهوى أنف يشال ويرفع. والعبودية الخضوع والذلة والانكسار لرب البرية جل في علاه، كما عرفها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه الماتع الصغير اللطيف العبودية. أنصح كل قارئ من الكرام أن يأخذ نسخة في هذه الفترة المباركة ويطلع على هذا الكتاب المبارك، كتاب العبودية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم التيمي رحمه الله رحمة واسعة. الاستغفار الثالث استغفار الجوارح، وهو إعمال الجوارح في مضاداتها. استغفار الجوارح وهو إعمال الجوارح في مضاداتها. رجل قطع رحمه استغفاره أن يصل رحمه. رجل منع الزكاة، استغفاره أن يؤدي الزكاة. رجل ترك الصلاة، استغفاره أن يؤدي الصلاة. اغتبت رجلا في مجلس، استغفارك من هذه الغيبة أن تذكره بخير في ذلك المجلس الذي اغتبته وأن تدعو له. المفتاح السادس: إذا لم تلعب دور القوي فإنك ولا شك سوف تلعب دور الضعيف. الإيجابية والفاعلية يا طالب التميز، ما لم تكن إيجابيا ذا فاعلية وذا تأثير وذا تطوير للذات وذا تقديم للخبرات للمجتمع، فماذا يريد منك المجتمع؟ تكثير السواد؟ ليس هذا المطلب، وإنما الفاعلية. وانظر إلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، كيف انتشروا في أصقاع الأرض فدعوا إلى التوحيد والإسلام، فنشر الله على أيديهم الخير العظيم والنفع العميم. وانظر إلى مقاتلين الصحابة ومجاهديهم رضي الله عنهم وأرضاهم، كيف قدموا أنفسهم رخيصة في سبيل الله، فاعلية إيجابية. ذلك الرجل حنظلة، غسيل الملائكة، يسمع المنادي: يا خيل الله اركبي، فيركب ليلة دخلته بزوجته، ليلة العمر، وما أجمل ليلة العمر. ولكن أتى أمر أعظم من ليلة العمر، إنه العمر كله، إنه محمد عليه الصلاة والسلام نادى مناديه للجهاد في سبيل الله جل في علاه. الراية لا إله إلا الله، القائد محمد في الأرض، والقائد في السماء جبريل. أملأك ربي بماء المزن قد غسل جثمان حنظلة والروح تختطف، فكن شهيدا على بيع النفوس، فما تحوي الضمائر منا غير ما نصف. ويخرج رضي الله عنه وأرضاه من ألذ لذائذ الدنيا، خذوا فائدة هذه على طريق الصيفية فوق البيعة، دعاء أهل الإيمان في القرآن الكريم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قال بعض أهل التفسير: حسنة الآخرة الجنة، وحسنة الدنيا الزوجة الصالحة. حنظلة رضي الله عنه، حنظلة وأرضاه، فيسمع المنادي فيقوم عن ألذ رغائب الدنيا ويمتشق السيف، يلقي بالغمد، وترك الغمد أو كسر الغمد أمارة ألا رجعه، أمارة أني تعديت جميع الخطوط الحمراء وتقدمت بنفسي في سبيل الديان جل في علاه، وينطلق ويقاتل في سبيل الله، ويأتي القائد الأعلى للقوة المسلحة عليه الصلاة والسلام فيرسل رائدا يرود أرض المعركة بعد المعركة. من كان الرائد؟ قيل بن مسعود وقيل غيره. فانطلق وينظر أين الناس، فإذا به لم يجد حنظلة، فيسأل عليه الصلاة والسلام: وجدت حنظلة؟ قال: لا يا رسول الله. فيخرج بذاته الشريفة عليه الصلاة والسلام يبحث عن من؟ عن حنظلة ربيبه، فيجد حنظلة وقد ضرج وقد قتل، فيصد عنه عليه الصلاة والسلام ويشيح بوجهه الطاهر عنه، فيخشى الصحابة على صاحبهم: يا الله، في هذه اللحظة يشيح عنه عليه الصلاة والسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام: اسألوا أهله. فينطلق أحد الصحابة فيسألهم، قالت: خرج جنبا. قال: أما وإني رأيت الملائكة معها صحاف من ذهب فيه ماء من ماء مزن السماء تغسل حنظلة. أملأك ربي بماء المزن قد غسل جثمان حنظلة والروح تختطف. إنه مفتاح التميز، إنها الإيجابية في حياة هؤلاء. بل ومن الإيجابية ما حصل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. تأمل المشهد حينما اجتمعت قريش، قال: والله لا أسمع أنهم ما يسوءهم. إيش يسوء الكافر؟ إيش يسوء المبتدع؟ إيش يسوء الفاسق؟ إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. أراد أن يسمعهم القرآن، قالوا: يقتلونك. قال: ما أريد إلا هذا، أريد القتل في سبيل الله. فقاموا راعي غنم قصير القامة كأحدنا وهو جالس، إذا قام دقيق الساقين أحشفهما رضي الله عنه وأرضاه. فقام في نادي قريش عند الكعبة فقرأ عليهم شيئا من القرآن، فقام عليه أبو جهل فضربه حتى كاد يموت، ثم حملوه وأخرجوه. أتى ثاني يوم، قال: والله إذا أسمع أنهم ما يسوهم. قالوا: يقتلونك. قال: والله ما أردت إلا هذه، ويضربها أبو جهل حتى يكاد يموت ويحملونه. ويأتي في اليوم الثالث ويضربه حتى يكاد يموت، ثم يأخذه كما جاء في بعض السير فيعلقه بأذنه بمسمار في الكعبة. صورت المشهد؟ بمسمار في الكعبة، مشهد مؤلم لكنه الحب واشتياق المعنى، فادري يا صاحب الهوى وتأنى. الإيجابية والفاعلية التي دفعت ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إلى أن صمد وصبر وجاهد نفسه واحتسب نفسه في ذات الله حتى أتت بدر الكبرى. قال عبد الرحمن العوف: فوقفت فالتفت عن يميني فإذا بغلام حدث صغير، فالتفت عن يساري فإذا بغلام حدث صغير. قال: فوقع شيء في نفسي. القائد القوي والمناضل يريد أن ينغمس في صفوف العدو وأن يحمون له من بجواره ظهره. قال: فوقع شيء في نفسي من هذين الصبيين، فبينما نفكر في شأني إذ بأحدهما يجذب كمي: يا عم يا عم. قال: قلت نعم. قال: أين أبو جهل؟ أين أبو جهل؟ قال: ما شأنك به؟ قال: إني سمعت أنه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواد حتى يموت الأعجل منا. لا إله إلا الله، إنها التربية على حبه عليه الصلاة والسلام. علموا أولادكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواد حتى يموت الأعجل منا. فبينما هم كذلك إذ بالآخر يجذب كمه فيقول كما قالت صاحبه، قال: فتعجبت منهما فالتفت فإذا بأبي جهل يفلق بسيفي في المسلمين وهو في درع حصينة من الناس. قال: فقلت: دونكما صاحبكما، هذا هو أبو جهل أمامكم. قال: فاخترط السيفين وانطلق فعاجله بضربة على ظهره عدو الله فسقط. قائد الكفر والضلال والإلحاد والشرك. انتهت بدر، أرسل القائد الأعلى القوة المسلحة عليه الصلاة والسلام رائدا يرود أرض المعركة. من كان هذا الرائد؟ عبد الله بن مسعود، راعي غنم، سيفه مثلم من الجهاد في سبيل الله ومكسر، جسمه نحيل وقصير ووزنه خفيف. ويأتي فينظر إلى من عجلت لهم أماكنهم في الجنة من الصحابة الكرام، وإلى من عجلت لهم مقاعدهم في النار من أهل المشركين والكفار، وإذا بكومة من اللحم تئن وتزفر. من؟ إنه فرعون هذه الأمة، إنه أبو جهل. فالرمق الأخير باقي في رمق. فيأتي عبد الله مسعود ويصعد على صدره فيقول شيخ الضلالة: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. لمن الدائرة؟ يعني لمن النصر؟ قال: لله ولرسوله يا عدو الله. قال ابن مسعود: فاخترقت سيفي ونزلت أحز رأسه أقطعه. قال: فما أعمل السيف فيه، ما قطع فيه السيف، سيف مثلم ومكسر. قال: دونك سيفي هو أحد لك. يقول: خذ سيفي أحد لك، خلصنا منها. قال: فأخذت سيفي فقطعت رأسه. جاء في بعض السير من كان في سندها نظر أنه أراد أن يحمل رأس أبي جهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبشر النبي عليه الصلاة والسلام بموت فرعون هذه الأمة، فما استطاع. هذا مسكين نحيل قصير وذاك رأسه مثل رأس الثور، فأتى به يجره يسحبه بأذنه حتى أدخله على النبي عليه الصلاة والسلام. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وتذكر المواقف القديمة يوم علق بأذني في الكعبة، قال: إيه يا ابن مسعود، أذن بأذن والرأس زيادة، أذن بأذن والرأس زيادة، أمس علقك بأذنه واليوم تجر بأذنه. والمقصود يا كرام يا بررة الإيجابية والفاعلية في حياتي المتميز، وليست في هذا المجال فقط، وإنما في خدمة أمته، في خدمة بلاده، في خدمة مجتمعه، في خدمة الناس، في خدمة الفقراء، في خدمة الأرامل والأيتام. إن هناك أعين تنظر إلى يدك، فكن ذلك البر الرحيم الشفيق المحسن الإيجابي النافع لمن حولك. كن تلك الزهرة الفواحة التي كل يعبق عطرها ويشمه ويستأنس به وينتفع منه ويطمئن له ويرتاح له. كن ذلك الإنسان القريب من الكل لتكن إيجابيا نافعا. المفتاح السابع: فإن اليأس مقبرة الأمل مهلكة العمل. لا تيأس، عسى فرج يكون عسى، نؤمل نفسنا بعسى، فلا تيأس إذا حصلت هما يقبض النفس، فأقرب ما يكون المرء من فرج إذا يأس. اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن صبحك بالبلج، والعرب تقول إذا اشتد الحبل انقطع، وإذا أظلم الليل برق الفجر ولمع. فأبشر ولا تيأس وثق بالله جل في علاه. قال ابن القيم رحمه الله في كلام على اليأس جميل في مدارج السالكين، نقل شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله عليه في كتاب التوحيد، وأخبر أن اليأس من سوء الظن بالله. قال: ولا يجتمع سوء الظن بالله والإيمان في قلب عبد مسلم. وقال في موطن آخر في المدارج: فمن ظن أن الله يديل الباطل على الحق، أي ينصر الباطل على الحق إدالة معها يضمحل الحق ويتلاشى، فقد ظن بالله ظنا سيئا ولا يظن بذلك مسلما. ولا بد من الإيمان بالسنن الكونية كي يكون عندنا توازن مع الأحداث الواقعية. المفتاح الثامن: فهو بضاعة أهل العلم وهو مفتاح الأخلاق. حسن الأدب بالتأدب مع الله جل في علاه ومع رسوله عليه الصلاة والسلام ومع نفسك البس لكل حالة لبوسها إما نعيمها وإما بوسها، لا تقدم إلا على ما تستطيع، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، ما لم تكن إيجابيا، ما لم تلعب دور القوي في هذه الدنيا فسوف تلعب دور الضعيف، ما لم تكن إيجابيا تبادر بالسلام، تبادر بالإحسان، تبادر بالبر، تبادر بالرحمة، تبادر بإحسانك للمجتمعات، فسوف تكون ذلك السلبي الذي يتصدق عليه والذي يعطى والذي يحمل والذي يوقى، وهذا ليس بأمر الرجال. المفتاح التاسع والعاشر: العلم والعمل به. العلم، والعلم مفتاح الفضائل وصاحبه ناصر للسنة قامع للبدعة، لا يقربه شيطان الجهل والخطأ والزلل، فسلاحه العلم. العمل بالعلم، العمل به هو ثمرة العلم وزكاته، وصاحبه جامع بين التوفيق والسلامة في الطريق. والعلم أسمى وأغلى ما دعيت له، والعلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والأدب. والعمل بالعلم، اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل، لا ينفع العلم إن لم يحسن العمل. والعلم زين وتقوى الله زينته، والمتقون لهم في علمهم شغل. هذه عشر عناصر جعلتها عشرة وأتممتها كاملة، أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من أهل التميز في العادات والعبادات والعلاقات والتعاملات، الإيجابيين في حياتهم، النافعين لأمتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. توقيع قبل أن أختم: عادات العباد عبادات، توقيع قبل أن أختم، اكتبها على لوح قلبك، اكتبها في جوالك، اكتبها على لوح مكتبك: عادات العباد عبادات. عادة شرب الماء عادة، مع صحة النية انقلب عبادة. وعبادة أهل الغفلات عادات، وعبادة أهل الغفلات عادات. وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليل. تم الكلام، وربنا محمود وله المكارم والعلا والجود، والله أعلى وأعلم، ونسبة العلم له أسلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. من إصداراتنا: فتن وعبر. قيل له ارجع عن دينك فأبى، فوضع المنشار في مفرق راسه فشقه به حتى وقع شقا. فتن ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها. فتن فأمر بقتلها، فعند ذلك وهي في حالة التعذيب قد ضرب لها أربعة أوتاد، ووضع على بطنها الحجارة الثقيلة. فتن وعبر، عبر. فرجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك. عبر. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا، وجاء يمشي إلى الملك. عبر. وخرج آخرهم من البحر، وتكامل فرعون وقومه في داخل البحر، أطبقه الله عليهم. نافذة الإعلام للإنتاج الإعلامي تقدم: فتن وعبر، لفضيلة الشيخ عبد الله بن حماد الرسي. من إصداراتنا: كانت بداياته رائعة، وكان إقباله إلى الله قوي، وكانت عينه تذرف خشية، وكان يركع ويسجد. فالعبرة أيها الأحباب ليست بسلامات البداية، إنما بأن تكون ثابتاً. البداية. كان من أهل قيام الليل، رجل كان من أهل القرآن، رجل كان من أهل البكاء، رجل من أهل الاثنين والخميس، رجل كان يتقي الله جل وعلا في حركاته وسكناته. كان إذا قيل له اتق الله أصابته رعدة، وجل قلبه. بداية النهاية. ركب طبقا وابتدأ يتقلب بالقنوات، ضعف الإيمان، ثم بعد ذلك ابتدأ يتراجع. رحلت صلاة الفجر، خفت اللحية، طال الثوب، صار الحديث عن الشهوات، أصبح لاهٍ وأصبح عياذا بالله الثبات على الطاعة لفضيلة الشيخ سعد العتيب من إصداراتنا. خلق للفيل 4 أرجل وخرطوم، بينما خلق للبعوض زيادة على ما خلق للفيل 2 و4 أجنحة وخرطوم. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ من تلك العظام النحلي، ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل. وفي القرآن عجب عجاب، عجب عجاب، واسمع للعجب العجاب، اسمع للعجب العجاب. الذباب إذا أكل الطعام أول ما يدخل في جوفه في فمه يتحلل ويختفي مباشرة. وفي القرآن عجب عجاب، عجب عجاب، واسمع للعجب العجاب، اسمع للعجب العجاب. النمل تقول اللهم إنا خلق من خلقك ولا غنى لنا عن فضلك، قال سليمان ارجعوا فقد سقيتم بدعاء غيركم. وفي القرآن عجب عجاب، عجب عجاب، واسمع للعجب العجاب، اسمع للعجب العجاب. الهدهد يرى الماء تحت الأرض يقول هنا ماء فيخرجون الماء، وإذا أراد أن يأكل الطعام فيرى الدود يمشي تحت الأرض فيلقطه بمنقار. نافذة الإعلام للإنتاج الإعلامي تقدم عجب عجاب. نحن لا نذكر هذه الاستدلالات العلمية لنثبت للقرآن وللسنة، لا، إنما لنثبت للعالم إعجاز القرآن وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، ولنقول للعالم هذا في القرآن وفي سنة محمد أثبته الله عز وجل في كتابه، فهو الحق من عند الله سبحانه وتعالى. لفضيلة الشيخ عبد الله الحداد. الراعي الإلكتروني مجمع التسجيلات الإسلامي. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في نافذة الإعلام للإنتاج الإعلامي، الرياض، حي المصيف، طريق الملك عبد العزيز، هاتف 01-4544-599، للتوزيع الخيري 05-007-222-234، علما أن جميع الحقوق محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.